اكتساب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوده في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أو أمسكوا وقضوا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام، وهو الركن الرابع، يعني قبله ركن الشهادة وركن الصلاة والزكاة، أجمع المسلمون على أنه فريضة، أن صوم رمضان فرض على كل مسلم. إذا يلزم إلا المسلم فلا يلزم الكافر ولا يصح منه، ولا يلزم إلا المكلف فلا يلزم المجنون ولا الصغير، لكن يدرب عليه الصغير في صغره حتى يألفه إذا كلف، ولا يلزم العاجز كالمريض ونحوه ممن يشق عليه. متى يجب صوم رمضان؟ برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، هذا متفق عليه. إذا رؤي الهلال هلال رمضان أو كملوا شعبان 30 يوما فإنه يلزمهم الصيام. كم يكفي للرؤية؟ الأكثرون على أنه يكفي واحد لرؤية هلال رمضان، وأما هلال شوال فلا يكفي إلا 2 عدلان، يكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان. ورد أنه صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فأمر بلالا أن يؤذن بالصوم. ثم هناك سبب ثالث ذكره بقوله أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. هذه المسألة مختلف فيها، إذا كان ليلة الثلاثين وحال دونه غيم أو قتر أو مانع كجبل فهل يصومون أم لا؟ المشهور عند الإمام أحمد أنهم يصومون، والراجح من حيث الدليل أنه لا يصوم، استدل الإمام أحمد بحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. وقالوا اقدروا له يعني ضيقوا عليه. واستدلوا بأن القدر المعنى التضييق لقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. فاستدلوا أيضا بأن ابن عمر كان إذا كان ليلة الثلاثين أرسل من ينظر إليه، أرسل أربعة أو عشرة وقال: أنظروا إلى الهلال، فإن كانت صحوا ولم يروه أصبح مفطرا يوم الثلاثين، فإن رأوا الهلال صام، فإن كان هناك غيم أو قتر حال دون أن يروه أصبح صائما. فجعلوا فعل ابن عمر تشكيرا لقوله فاقدروا له. ولكن إذا نظرنا إلى بقية الحديث وبقية الروايات رأينا أن أكثر الروايات على أن القدر بمعنى الإتمام. ورد في رواية فاقدروا له ثلاثين، وفي رواية فأكمل عدة شعبان ثلاثين، وفي رواية فأكمل العدة. هذا هو الصحيح. يقول: وإن رمي نحارا فهو للليلة المقبلة. لكن لا يعتد إلا إذا رؤي متأخرا عن الشمس، فأما إذا رؤي أمام الشمس فإنه لا يعتبر هل، إنما يكون هلالا إذا رؤي بعد غيوب الشمس أو رؤي في النهار وقد سبقت في الشمس وعرف بأنها تغيب قبله. يقول: ومن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أمسك وقضى. صورة ذلك إذا قدر مثلا أن إنسان صغير يعني ابن 11 أو 12 سنة في أثناء النهار مفطر في رمضان، نام في النهار احتلم، نقول له: أمسك بقية يومك واقضي إذا انتهى رمضان وصم بقية الشهر. وكذلك الفتاة مثلا إذا حاضت في أثناء النهار نقول: هذا النهار الذي حاضت فيه قد تم فيه وقد بلغت، فيلزمها قضاءه. وكذلك مثلا إذا ظهرت الحائض في أثناء النهار أصبحت مفطرة في وقت الحيض، ولما كان مثلا في نصف النهار ظهرت اغتسلت، تمسك بقية النهار، وما ذلك تقضي ذلك اليوم الذي طهرت في أثنائه. وكذلك المسافر إذا قدم في وسط النهار وهو مفطر قدم بلده فإنه يمسك بقية نهاره ويلزمه القضاء. وكذا المريض إذا صح في نهاره إذا شفي في وسط النهار وهو مفطر لزمه إمساك بقية يومه ولزمه القضاء. الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطر فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأنه معذور في إفطاره لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فيلزم أولياءه أن يطعموا عنه. اختلف فيما إذا كان قد ذهب عنه التمييز عن الخطر إلى حارف مثلا فأصبح لا يعقل ولا يفهم ولا يميز، يقولون له أمسك صم فيقول أمسكت، ثم بعد ذلك يشرب أو يأكل فأصبح كأنه أكل بحالة من الطفل. ففي هذه الحال من العلماء من يقول يسقط عن التكليف كالمجنون لأنه ذاك بالآخر، والأكثرون على أنه يطعم عنه لأنه لم يزل تحت ولايتهم ولأنه قد تجاوز سن التكليف. المريض الذي يشق عليه الصيام هل الأفضل له أن يفطر أو يصوم مع المشقة؟ الأفضل أن يفطر مع المشقة فإنه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة، فإذا كان الصوم يكلفه فالفطر أفضل له. وكذلك المسافر الذي يقصر الصلاة هل الأفضل له أن يفطر ويقضي أو الأفضل له أن يصوم؟ في ذلك تفصيل. نقول إذا كان عليه مشقة في الصيام يلحقه كلفة في الصغر، ظمأ وجحد وجوع وتعب، بحيث أنه يسقط ويحتاج إلى من يخدمه ومن يهرس له فراشه ومن يرشه ومن يحمله، ففي هذه الحال الأفضل له الفطر، ولو مع ذلك صام وصبر على الكلفة أجزأه الصيام عن أيام رمضان. هذا قول الجمهور، يعني أن الأفضل له مع المشقة الإفطار، وأنه لو تكلم وتجشم وصام فإن ذلك يجزئه ويسقط عنه الفرض. واستدل بحديث عن أبي الدرداء قال سافرنا في حر شديد حتى أن أحدنا ليجعل يده فوق رأسه من حر الشمس، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. في هذه المشقة وهذه الصعوبة صبر على الصوم. أما إذا لم يكن عليه مشقة بل الصيام لا يكلفه ولا يعوقه عن حاجته، يخدم نفسه ويقوم بشؤونه، يصلح طعامه ويهرش فراشه ويصلح مركبه ولا يعوده إلى غيره ولا يعوده إلى أن أحدا يخدمه، ففي هذه الحال الصوم أفضل، وإن أفطر أجزأ جاز. وفي حديث أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من به قوة وقدرة فإنه يصوم. وفي حديث جابر المشهور أنه كان في سفر يقول فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وذلك لأن الصوام سقطوا تحت الظل، لم يكن عندهم قدرة على يحكم أنفسهم ولا يحكم رفقتهم من شدة الجهد ومن شدة الظما ومن شدة التعب سقطوا. ففي هذه الحال إذا كانوا في هذه الحال بحيث أنهم يسقطون إذا نزلوا منزلا لا يستطيعون أن يخدموا أنفسهم، فالفطر والحال أفضل هذه أفضل. وعليه يحمل أيضا الحديث الذي عن أبي موسى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال صائم، فقال ليس من البر صيام في السفر، محمول على ما إذا كان هذا الصائم يحتاج إلى من يضلل عليه وإلى من يخدمه وإلى من يرشه وإلى من يقول مكانه الذي ينزل فيه حتى لا يتألم. ففي هذه الحال نقول صيامه ليس من البر، كونه يغني نفسه ويخدم نفسه أولى من كونه يصوم ويحتاج إلى من يخدمه. وفي حديث آخر أن رجل قوما جاءوا من سفر فأخذوا يمدحون صاحبهم فلان وقالوا ما كنا في نهار إلا وهو صائم ولا كان في ليل إلا وهو قائم. فقال صلى الله عليه وسلم ومن يصلح حاله؟ من يحمل رحله ومن ينزل رحله ومن يصلح طعامه ومن يصلح فراشه؟ فقالوا نحن الذين نخدمه. فقال أنتم خير منه، وذلك لأنه احتاج إلى من يخدمه، أن الصيام فعله وأتعبه وحال بينه وبين أن يغني نفسه. فإذا كان كذلك فالصوم والحال هذه ليس بمقبول. فنقول لك إذا كنت في سفر وليس عليك مشقة والصوم لا يعوقك عن خدمة نفسك فالصوم أفضل، حتى توقع الصيام في زمانه الذي فرض فيه وهو أيام رمضان، وحتى لا يكلمك القضاء، فإنه كثير من الذين يفطرون يصعب عليهم القضاء فيرضون لا يقضون أيامهم إلا قبل رمضان الثاني. فنقول في هذه الحال الصوم مع عدم المشقة أفضل، والفطر مع وجود المشقة أفضل، والصوم مع وجود المشقة جائز، والفطر مع عدم المشقة جائز ولكنه مقبول. يقول إذا أفطرت الحامل أو المرضى خوفا على أنفسهما فعليها القضاء فقط، إذا أفطرت خوفا على نفسها حامل خشيت على نفسها فليس عليها إلا القضاء، لأنها كالمريض خافت على نفسها من الألم. فإن كان خوفها على الجنين أو على الرضيع فهي خائفة على غيرها فعليها مع القضاء الإطعام، هكذا روي عن ابن عباس وغيره. وحمل على ذلك قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الإطعام على من؟ على والد الولد، على من يلزمه مؤونه الولد لانها افطرت لاجل هذا المولود هذا الولد، فلذلك يكون عليه الاطعام، وان اطعمت هي من هذا اجزاء من اغني عليه جميع النهار فلا او جن جميع النهار فلا يجزئه الصيام. أغمي عليه قبل الفجر مثلا بساعة وما أفاق إلا بعد غروب الشمس وما أكل ولا شرب، هل يجزيه هذا الصوم؟ لا يجزيه لأنه ما نوى. وكذلك المجنون إذا جن أصابه جنون قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس ولو ما أكل فلا يكون صياما، لأن الصيام يحتاج إلى نية. النوم لو قدر مثلا أنه في رمضان عازم على الصيام ثم غلبه النوم قبل الفجر واستغرق في النوم ولم يصحو ولم يستيقظ إلا بالليل، في هذه الحالة نقول فيها الصيام، وذلك لأن النوم ليس مثل الجنون، إذا نصبح انتبه، ولأنه ناوي. المغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار فإن عليه القضاء، وأما المجنون فلا قضاء عليه، لأن من شرط التكليف العقل. الصيام لا بد له من نية، لا بد أن يعينه، وتكون النية في جزء من الليل. ولكن قال بعض العلماء إنه يكفيه نية واحدة في رمضان، إذا دخل رمضان فإنه قد عزم على أن يصوم الشهر كله، فلا حاجة إلى أن يجدد النية في كل ليلة. ومعلوم أيضا أنه يستيقظ وأكل آخر الليل، فإن أكله يكون بنية السحور. إذا قيل له لماذا تأكل؟ يقول لأني أريد الصوم، فينطق بما في قلبه، فيدل على أن النية موجودة، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه بالنية كل ليلة. وهناك مسألة مثلا المسافر إذا أراد أن يسافر فلا يجوز له الإفطار، بل عليه أن يصبح صائما، ولا يفطر إلا إذا فارق عامر البلد. إذا كان عازما على الإفطار، بعض الناس إذا قال سوف أسافر غدا أفطر مثلا من نية، وقال إني قد حجزت وقت الأركان مثلا الساعة الثامنة أو التاسعة، فيصبح لن يعزم على الصوم، فربما يعرض له عذر فلا يتيسر له السفر، فيقول أنا ما أكلت شيء منذ أصبحت، ما أكلت شيئا، أريد أن أتم صومي لما لم يتيسر لي السفر. هل يجزيه؟ ما يجزيه، لأنه أصبح بنية الإفطار، قد عزم على الإفطار ونواه. نقول له إنك أخطأت بهذه النية، كان عليك أن تنوي الصوم ولا تعزم على الإفطار إلا إذا جد بك السير. فأما كونك تقول أفطرت نويت الإفطار وأنت ما جد بك السير فإنك خاطئ، ذلك لأنه لا يتيسر لك السفر، لذلك ينتبه لمثل هذا. النفل يجوز بنية من النهار، في حديث عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. دخل عليه هذا الصباح ولما لم يجد طعاما عزم على أن يتم صوم ذلك اليوم، مع أنه ما نوى من الليل، ولكن هذا خاص بالنفل، يشترط له شرطان. الشرط الأول أن لا يكون قد أكل في أول النهار أو شرب، فإن ذلك لنا في الصوم. والشرط الثاني أن ينوي قبل الزوال ليكون صومه أكثر النهار، وليس له أجر إلا على ما أدركه وما نواه. أما نهاره الذي ما نوى فيه فإنه لا أجر له، لأنه أصبح بنية الإفطار.